الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف الموفق رحمه الله في هذا الكتاب في فصل عنوانا له بقوله: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ولا بد من ذلك في ذلك من ثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هنا كنا متفرق بين ما قال ما لا يدركه الحس وما لا يدركه العقل، لأن هناك فرق بين الشيء الذي لا ندركه بالحس، فهذا قلنا قد لا نؤمن به، أما ما فإن العقل والنقل لا يعترضان بخلاف الحس، فالحس قد يخالف النقل، أما العقل فلا بد أن يكون موافقا للحس للنقل. كيف؟ الحس لابد أن يكون مخالف؟ نعم. قد يكون مخالفا الحس. قد يكون إذن. نعم. لا نقول لابد أن يكون مخالف. لا. قد يكون مخالفا بخلاف العقل، إنه لا يخالف النقل أبدا. صحيح. لأن الأمور الغيبية قلنا أن قد لا ندركها بالحس، ولكن ندركها بالعقل، لأن العقل مأمور بأن يصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يصح أن نقول أن هذا لا يدركه العقل؟ لا نقول لا يدركه العقل. بحسب الحال. إذا قلنا أنه لا يدركه العقل هذا الشيء على وجه الإنكار، وأن العقل ما دام أنه لا يدركه فإننا لا نثبته، هذا يكون مردودا. أما إذا قيل أن هذا مثلا قد لا تتصوره عقولنا، قد لا تدركه، لكن للقصور ولا ننكره بل نستسلم له ونسلم له، إيش نقول؟ قد يكون صحيحا أيضا. طيب، على كل حال لا بد من التفريق بين مقامين: بين ما لا يدركه الحس وبينما ما يدركه العقل. فالعقل لا ينفي في الحقيقة عند التأمل في كل شيء، في كل المغيبات التي ذكرت العقل لا ينفيها. لماذا لا ينفيها؟ لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي دنيا البشر هناك أشياء لو ذكرت لأقوام سبقوا لا أنكروها، قالوا كيف هذا؟ لو ذكرت الاتصالات وهذا الساتيلت وهذا الأشياء كلها لو ذكرت لأقوام ماضين ما كانوا أو ما كانت عقولهم لتدرك ذلك. إذن هل عدم